السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما ذكر الله المؤمنين وأحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم. والكفر ضد الإيمان وهو المراد في الآية، وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان. ومنه قوله عليه السلام في النساء في حديث الكسوف: ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري وغيره. وأصل الكفر في كلام العرب الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سترها. ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده. قال الشاعر: فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. ثقلا فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. ذكاء بضم الذال والمد اسم للشمس. ومنه قول الآخر: فوردت قبل انبلاج الفجر وابن ذكاء كامن في كفر، أي في ليل. والكافر أيضا البحر والنهر العظيم. والكافر الزارع، والجمع كفار. قال الله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، لأنهم يغطون الحب. ورماد مكفور سفت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض ما بعد عن الناس، لا يكاد ينزله ولا يمر به أحد. ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور، ويقال الكفور القرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يقول: لما ذكر حال المؤمنين أردف ذلك بذكر حال الكفار، وهذا وجه من وجوه تسمية القرآن بالمثاني. ذكر الله جل وعلا حال المؤمنين في 4 آيات، وذكر حال الكفار في 2، ثم بعد ذلك ثلث بذكر المنافقين في 10 آية. السبب في ذلك أن أهل الإيمان وأهل الكفر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى التطويل في شرحهم وأحوالهم، وأما النفاق وأهل النفاق فيهم من الغموض ما يحتاجون فيه إلى مزيد بسط في كشف أحوالهم ومآلهم، ولذلك نزل فيهم سورة كاملة، وسورة من طوال السور أيضا فصلت فيها أحوالهم، فصلت أحوال المنافقين فيها وهي سورة التوبة، فحالهم وكشفهم لأنهم يرغون ويتلونون، وقد يخفى بعض أمورهم على بعض الناس، فاحتيج إلى مزيد البسط والكشف عن هذه الأحوال التي قد تخفى، لكن الذي تشبع بنصوص الكتاب والسنة يعرفهم، يعرفونهم بسيماهم وبأفعالهم وتصرفاتهم، ما يخفى أمرهم. وإن خفي على بعض الصحابة بعض أهل النفاق وخاف بعضهم على نفسه من النفاق، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 صحابيا كلهم يخشى على نفسه النفاق. ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه لحذيفة فيقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المنافقين؟ عمر بن الخطاب. فعلى الإنسان عليه أن يكون خائفا وجلا من هذا الداء الذي أهله هم سكان الدرك الأسفل من النار، أشد من الكفار. قال: والكفر ضد الإيمان، وهو المراد في الآية، يعني الكفر الأكبر الواضح الصريح، وقد يكون بمعنى جحود النعمة والإحسان. ومن أنواع الكفر الأكبر كفر الجحود، واستدل على هذا المعنى بحديث الكسوف الذي وعظ به النبي عليه الصلاة والسلام الناس بعد صلاة الكسوف، حذرهم وأنذرهم، وأنه لم يرى كاليوم يوم أفظع منه. ثم قال: ورأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن بالعشير، يكفرن العشير. والمثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام متجدد على مر الدهور والعصور إلى يومنا هذا، وكثير من النساء إذا طلبت من زوجها شيئا ولو كانت يده سحاء يعطيها وينفق عليها الليل والنهار، ثم يوم من الأيام رفض، ما كل المطالب تجاب، وليس من مصلحة الطالب أن يجاب في كل ما طلب، قد يكون مصلحته في الامتناع، فيمتنع الزوج فتقول: ما رأيت خيرا من خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، نسأل الله العافية. هذا جحود للنعمة. وأصل الكفر في كلام العرب الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطاها، غطى النجوم وسترها الغمام. ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده. وقيل البحر والنهر العظيم كافر، لأنه يستر من انغمر فيه، من انغمر فيه وانغمس يستتر عن عيون الناس. ولذا بحثوا مسألة هل يتجرد الإنسان قبل دخوله في الماء ويكون الماء قد ستره، ذكر بعضهم أن هذا مخل بالمروءة لأنه قد يكون ما حوله أحد لما تجرد ثم دخل في الماء، ما يؤمن أن يأتي أحد ويراه في داخل الماء وقد احتاج إلى الخروج فترى عورته، لذلك قالوا مثل هذا مخل بالمروءة، وإن كان يتأتى الستر فيه لأنه قد يدخل وما حوله أحد وقد يخرج وما حوله أحد. على كل حال البحر والنهر العظيم يستر منه، والأمور المتعلقة بهذا اللفظ كثيرة جدا. والكافر الزارع لأنه يستر الحب، يستر الحب والنوى وما أشبه ذلك، وما يودع في بطن الأرض ليخرج منه الزروع والأشجار كما هو معلوم. والجمع كفار، يعجب الكفار، يعني بخلاف يغيظ بهم الكفار. الكفار في الموضع الثاني شو؟ ها؟ لا، أعجب الكفار نبات هذول الزراع، وليغيظ بالصحابة ها؟ كفار اللي هم محل البحث. نعم، قالوا وبهذا استدل الإمام مالك على كفر من يغيظه حال الصحابة. وين المالكي؟ ما عندنا أحد الحين اليوم. ها؟ هذا الكلام شيخ الإسلام، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سألنا ممن يعطى من الأنفال. الاستدلال بالآية على كفر من يغيظ حال الصحابة ويسب الصحابة والسلف، هذا نقل عن الإمام مالك، لأنه يغيظ بهم الكفار. القاسمي في تفسيره لما ذكر الاستدلال بالآية وما نقل عن مالك قال كلاما يعني، قال رحمه الله: والبياض إذا زاد صار برصا. وش قصده؟ ها؟ شو؟ يعترض. قلنا هذه مبالغة من مالك، مثل زيادة البياض التي تؤول بصاحبها إلى ما ذكر، لكن هل يوافق على هذا؟ مسألة الكفر والتكفير هذا أمر ثاني وله مسبباته. فمن يكفر الصحابة ويقذف عائشة ويزعم نقص القرآن، نعم، ويزعم عصمة الأولياء عندهم أئمتهم وعندهم طوام، يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل، ما يقال بالكفر مطلقا، إنما بهذه القيود الذي يزعم نقص القرآن، والله شهد له جل وعلا بأنه صانه وحافظه من الزيادة والنقصان. وعائشة نزلت براءتها من السماء في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة ويقذفونها. لا يقال إن كلهم على هذا المذهب، لكن في الجملة الإمامية منهم غلاة. فعلى كل حال المسألة مسألة تحتاج إلى تفصيل، والمكفرات موجودة، ولا يقال كلهم يدينون بهذا الدين، وكثير منهم عوام لا يفهمون ما يقولون، والله أعلم بحاله. المقصود أن المسألة مش اللي جرنا عليها، ليغيظ بهم الكفار. شو؟ يبي يجيب المؤلف، انتظر قليلا. نعم. قوله تعالى سواء عليهم، معناه معتدل عندهم الإنذار وتركه، أي سواء عليهم هذا، وجيء بالاستفهام من أجل التسوية. ومثله قوله تعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، ولذلك جاء العطف بأم، جاء العطف بأم. يقول ابن مالك وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. نعم. وقال الشاعر وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. الظلام الدامس الذي لا ترى فيه يدك، ما الفرق بينك فيه وبين الأعمى؟ إن إذا قمت لتأتي بحاجة، وقام الأعمى ليأتي بحاجة، في هذا الظرف، في هذا الظلام الدامس، في فرق ولا ها؟ ما في فرق. ولذلك سواء صحيحات العيون وعورها، ما في فرق، كلهم ما يشوفون. نعم. قوله تعالى أأنذرتهم، الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز. فإن لم يتسع، ما فائدة في الإنذار وما في وقت، ما في فرصة ليتوب ويؤوب ويرجع عما هو عليه. نعم. فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو، وتناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل هي عامة ومعناها الخصوص في من حقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يعين أحدا. وقال ابن عباس والكلبي نزلت في رؤساء اليهود منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما. وقال الربيع بن أنس: نزلت في من قتل يوم بدر من قادة الأحزاب، والأول أصح، فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب عنه بموته على الغيب، فإنما مثل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر، وذلك داخل في ضمن الآية. يعني مات على الكفر يشهد عليه، يشهد عليه بأنه كافر حقيقة، ومآله إلى النار، والجنة عليه حرام، لكن كافر ما بعد مات، في فرصة أنه يسلم. فهؤلاء ينذرون ويدعون، إن استجابوا فالمصلحة للجميع لهم ولمن دعاهم، وإن لم يستجيبوا فالله غالب على أمره. يعني مثل ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني غير المؤمنين لا ينتفعون بالذكر، فلا تذكرهم. هذا اللي يفهمه أحد الناس، لكن أعظم من ينتفع بالذكرى المؤمنون، وقد ينتفع بها، وهذا الحاصل في كثير من الكفار غير المؤمنين، وانتفعوا بالذكرى وأسلموا وآمنوا. نعم. قوله تعالى: لا يؤمنون، موضعه رفع خبر، خبر إن، موضعه رفع خبر إن، أي إن الذين كفروا لا يؤمنون. وقيل خبر إن سواء، وما بعده يقوم مقام الصلة، قاله ابن كيسان. وقال محمد بن يزيد: سواء رفع بالابتداء، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا هو المبرد، محمد بن يزيد المبرد. وش اسم جده؟ جد المبرد. ها؟ لا، مبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد، صاحب التصانيف المعروفة. ابن المبرد هذا الحنبلي المتأخر، ذا ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد. ابن عباس شو؟ مبرد لقبه، لقب هذا مو باسم. نعم. وقال محمد بن يزيد: سواء رفع بالابتداء، أأنذرتهم أم لم تنذرهم الخبر، والجملة خبر إن. قال النحاس: أي إنهم تباله فلم تغن فيهم النذارة شيئا. تبالهم من البلة، كأنهم ما يسمعون، كأنهم بل، ما أغنت فيهم النذارة شيء، عطلوا عقولهم وسمعوا كلام النذير وكأنهم ما سمعوا. نعم. واختلف القراء في قراءة أأنذرتهم، فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو والأعمش وعبد الله بن أبي إسحاق أأنذرتهم، بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، واختارها الخليل وسيبويه، وهي لغة قريش وسعد بن بكر، وعليها قول الشاعر: أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النفاء أنت أم النقاء، وبين النقاء أنت أم أم سالم، فجاء هجاء أنت ألف واحدة. وقال هجاؤها يعني قراءتها. نعم. وقال آخر: تطاللت فاستشرفته فعرفته، فقلت له: أنت زيد الأرانب، أنت، فقلت له: أنت زيد الأرانب. وروي عن ابن محيصن أنه قرأ: أنذرتهم أم لم تنذرهم بهمزة لا ألف بعدها، فحذف لالتقاء الهمزتين، أو لأن أم تدل على الاستفهام، كما قال الشاعر: تروح من الحي أم تبتكر، وماذا يضيرك لو تنتظر، أراد أتروح فاكتفى بأم من الألف. وروي عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: أأنذرتهم، فخفف الهمزتين وأدخل بينهما ألفا لئلا يجمع بينهما. قال أبو حاتم: ويجوز أن تدخل بينهما ألفا وتخفف الثانية. تدخل أبو حاتم السجستاني. نعم. وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيرا. وقرأ حمزة وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم، وهو اختيار أبي عبيد، وذلك بعيد عند الخليل. وقال سيبويه: يشبه في الثقل ظنينو. قال الأخفش: ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين، وذلك رديء، لأنهم إنما يخففون بعد الاستثقال وبعد حصول الواحدة. قال أبو حاتم: ويجوز تخفيف الهمزتين جميعا. فهذه سبعة أوجه من القراءات، ووجه ثامن يجوز في غير القرآن لأنه مخالف للسواد. قال الأخفش سعيد: تبدل من الهمزة هاء، تقول هأنذرتهم، كما يقال حياك وإياك. وقال الأخفش في قوله تعالى: ها أنتم، إنما هو أأنتم. قوله تعالى: سم اغتسل عريان، وعند هذا الحديث بحثوا الحكم في شرعنا. اغتسل عريانا لحكمة أرادها الله جل وعلا، وهي الرد على من اتهمه بأنه آدر، ولذلك مر على قوم من قريش هو عريان. يجوز أن يفعل ذلك في الرخاء؟ موسى عليه السلام يجوز، إلا أنه من أجل أن تظهر براءته، فبرأه الله مما قالوا. نعم. بارك الله فيك. وعرفنا أن خرجت روحه وهو على كفره، الجنة عليه حرام كما قال الله جل وعلا. ولو كان معين، ما دام خرجت نفسه وهو على كفره، فجوابنا كما قال الله جل وعلا: الجنة عليه حرام. إيه؟ لا على كل حال هو فرد من أولئك. هو الإشكال في من خفيت ولا يعلم في نهايته ما يحكم عليه بشيء، ولو كان ظاهره الكفر واشتهار أمره على ذلك، لكن من عرفنا أن روحه خرجت وهو على كفره. على كل حال أمرهم إلى الله، لكن هذا اللي يظهر من الأدلة. بارك الله فيك. نعم. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فيها عشر مسائل. الأولى قوله تعالى ختم الله، بيّن سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان بقوله ختم الله، والختم مصدر ختمت الشيء ختما، فهو مختوم ومختم، شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف، بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال في الإنكار: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال في الحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. وقال في الانصراف: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال في الموت: أومن كان ميتا فأحييناه. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال في المرض: في قلوبهم مرض. وقال في الضيق: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال في الطبع: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال في الختم: ختم الله على قلوبهم، وسيأتي بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا. بسم الله. صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الحديث: إذا مررت بقبر كافر. هذا معين ولا غير معين؟ إذا مررت بقبر كافر تعرف فلان أبو فلان، ما فيه فبشره بالنار، أو نقول في مثل المسلم إن عذب. ها؟ لا. ها؟ شو؟ إيه؟ هذا حديث يعني كالنص في الموضوع، لكن ما هو بكل إنسان تشك في كفره أو كفره من الأمور المختلف فيها، ولو كان مرتكبا بدعة مكفرة عند جمع من أهل العلم أو كذا، هذا ما تحكم عليه، ما تحكم عليه، أو لا تدري ما عاقبته، وإن كان ظاهر بلده الكفر وأسرته وعشيرته، لكن الشخص المعروف بعينه وأنه محاد لله ورسوله وجاحد ومنكر لوجود الله مثلا، ومات على ذلك وهو يتلفظ بها، فاضت روحه على هذه الحال، الأمر فيه. لكن يجب أن يكون الإنسان حريصا على نفسه قبل أن يحرص على غيره. هذه الكلمة التي تكلمت بها عليك من الله فيها برهان ولا ما عليك شيء حيث تحكم على هذا من تريد الحكم عليه ببرهان من الله جل وعلا؟ لأن التكفير أمره شديد، والوعيد الذي جاء في حق المسلم إذا قلت لأخيك يا كافر قد باء أحدهما، فهذه المسلم ما يقال له كافر بحال، ولو ارتكب ما ارتكب من الذنوب والمعاصي والجرائم، ولو ارتكب بعض البدع التي كفره بها جمع من أهل العلم من أجلها، فأنت تحتاط لنفسك. نعم. ها؟ نعم. هل يفهم من أن الأرض ركنت؟ شو؟ هل يفهم من أن الأرض ركنت أن الكافر قد يخفف عليه العذاب؟ ما في، ما فهمنا إلا أبو لهب وطالب. يعني ها؟ أبو طالب. شو؟ أبو طالب. لا، أبو لهب خفف عنه وأعطي من الماء بقدر هذه، لأن ثويبة أرضعته. أبو طالب معروف أنه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. اللهم صل على اللي فيه نص. ولا نار الكفار واحدة والمنافقون تحتهم، وقد يكون بعض الكفار أثره وضرره أعظم فيعاقب بمقدار هذا الضرر العظيم، والله أعلم. على كل حال النار ليست سهلة، نار الدنيا ما تطاق، الشمس ما تطاق، نسأل الله العافية، صلى الله السلام. نعم. الثانية: الختم يكون محسوسا كما بينا، ومعنا كما في هذه الآية، فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباته والفكر في آياته، وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته، وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم. الثالثة: في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان، فاعتبروا أيها السامعون وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم، فإن الختم هو الطبع، فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؟ وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فمتى يهتدون؟ أو من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم؟ ومن يضلل الله فما له من هاد؟ وكان فعل الله ذلك عدلا في من أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقا وجب له، فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. فإن قالوا إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون لا الفعل، قلنا هذا فاسد، لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم. ألا ترى أنه إذا قيل فلان طبع الكتاب وختمه كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوما لا التسمية والحكم؟ وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، ولأن الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع. فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون، لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال لا يؤمنون ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به. دليله قوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي لئلا يفقهوه وما كان مثله. هذه المسألة، هذه كبريات المسائل التي يختلف فيها أهل السنة وهم الوسط في هذا الباب بين الجبرية وبين المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعله وأنه يستقل بذلك، والجبرية يقولون الله خلق هذا وليس للعبد أدنى تصرف. وأهل السنة يقولون هذا فعل الله جل وعلا، ولكن للعبد إرادة ومشيئة ونظر، يختار ما يختاره ليصلح أمره أمر دينه ودنياه. جعل ركب فيه من الآلات والأدوات ما يمكن أن يختار به ما ينفعه، وهديناه النجدين. وضح له الطريق والسبيل، كونه يختار هذا أو يختار ذاك، عاد هذا الله ما أجبره على أن يختار هذا الطريق، وإن كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، ولا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله وإرادته، لكنه مع ذلك ركب فيه ما يستطيع به أن يختار لنفسه ما ينفعه. هنا يقول وفي هذه الآية أدل دليل أو أوضح سبيل على أن الله سبحانه وتعالى خالق الهدى والضلال. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق العبد وخالق فعله، لكن مع خلقه لهذا الفعل جعل فيه حرية التصرف المقيدة بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. قلنا مرارا لو أن شخصا جالس يسمع الأذان والإقامة وتقول له صل، تقول الله ما كتب الله لي أن أصلي، ما أراد الله لي أن أصلي، يلام ولا ما يلام؟ هذا الأمر كله من أوله لا بيد الله جل وعلا، لكن ركب فيك من الاختيار والحرية والنظر في مصلحتك ما يجعلك تنهض وتتوضأ وتأتي بشروط الصلاة وتصلي، ولا في أحد يمنعك. في أحد جرب أن يقوم فلم يستطع وما في آفة؟ نعم، هم يقولون والله حنا مثل الشجرة مهب الريح، ما لنا أي اختيار ولا دور ولا شيء نبت. هذا كلام الجبرية. وفي مقابلهم القدرية يقولون أننا نخلق أفعالنا ولا دخل لله بها، وكلا القولين ضلال مبين، والقول الوسط وما هدى الله له أهل السنة والجماعة فعملوا بجميع النصوص. ومسألة يخلق في قلبه الفعل كذا أو هذه تعبيرات أشعرية، هذه تعبيرات أشعرية. الله جل وعلا خلق العبد وخلق فعله، لكن ليس خلقه للفعل بالمقارنة، مقارنة الفعل. يعني أنت ما تقدر الآن إذا أردت أن تفعل، خلق الله في قلبك هذا الفعل أو في جوارحك. هذا تعبير الأشاعرة الذين يرون أن الأسباب وجودها مثل عدمها، ولكن الأسباب مؤثرة عند أهل السنة والجماعة بجعل الله التأثير فيها، لا لأنها مؤثرة بنفسها وتستقل بالتأثير كما تقول المعتزلة. نعم. الرابعة قوله على قلوب، يعني أوضح دليل على سخف قول من يقول أن الأسباب لا أثر لها، يعني الواقع يرده، يعني ما في فرق بين أن تخرج في أشد أيام الشتاء بردا مغتسلا وتخرج عريانا، أو تلبس من الألبسة من الثياب وما فوقها وتستدفئ به، يقول ما في فرق. ومثالهم الذي يرددونه أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. لماذا؟ لأن البصر سبب للنظر، والسبب لا أثر له، وجوده مثل عدمه، ما في فرق بين شخص أعمى وشخص مبصر. فضلا عن أن يكون بينك وبينه آلاف الأميال ويمكن تشوفه وانت عمى. يعني كلام ما أدري كيف يمشي على على على أمثال هؤلاء وهم من الذكاء بمكان عباقرة. لكن ليست العبرة بالذكاء، العبرة بالذكاء، مثل ما قال شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. فالإنسان يسأل ربه الثبات على الحق. نعم. هم من حيث الأصل متقاربان في المعنى. الختم هو مآله، الطبع مآله إلى الختم، وفي الظاهر ما بينهما إلا فرق من حيث القول بأنه لا يوجد مترادف في لغة العرب من كل وجه، قيل بهذا، بل لا بد من الفروق. وأنفع كتاب فيما بين يدينا الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، أشياء دقيقة جدا ما تخطر على البال وأوجد بينها فروق، فلينظر فيه. نعم. ها؟ شو قفت عليه؟ الرابعة، القلب. الرابعة على قلوبهم. اللهم صل على محمد.